قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم تب علينا الليلة، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، نعم ملعونون، نعم إخوان القردة والخنازير، نعم ألعن خلق الله، نعم جيش محمد سوف يعود. هذه رسالة إلى كل يهودية على وجه الأرض. إخواني في الله، قبل أن أبدأ درس الليلة أريد أن أذكركم يا إخواني، ويعلم ربي سبحانه وتعالى أن هدفي من هذا الدرس أن القافلة ده إيه؟ القافلة اللي بتسير إلى الله ده إيه؟ القافلة اللي ربنا جمعها على الله سبحانه وتعالى ده إيه؟ إن ربنا يبارك في هذه القافلة، إنكم بكرة تبقوا رجالة، إنه بتعرفوا ما معنى الرجولة، إن يجي اليوم اللي ألقى كل واحد منكم أقول له أنت اليوم أفضل مني بإذن الله، وكلنا على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. أمل إن القافلة ده ربنا يبارك فيها، أنتوا أمل من أمال الإسلام يا إخواني. أنا مش عايز حد من هنا يغمط نفسه، مش عايز حد منكم يحقر نفسه، مش عايز حد منكم يستقل باللي ممكن ربنا يفتحه على أيديه بإذن الله. إخواني في الله، أنتم سكين في قلب اليهود، أنتم سكين في قلب أعداء الله. عشان كده أنا عايزك تعيش معايا بقلبك، أنا عايزك النهاردة يبقى كلك أذان صاغية وقلب واعي يفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسابيع، من الله أعلم قد إيه، لأننا للأسف غافلين لا ندري منذ متى. يعني بعض اليهود جابوا درس عن غزوة خيبر وترجموه ورفعوه للحكومة الفرنسية، ورفعوا قضية وكسبوا قضية بإلغاء قناة من أكبر القنوات اللي بتبث السنة للعالم كله وللقارات السنة الستة كلها. يعلم الله يا إخواني إن هذا الأمر الواحد تضرر بسببه في دعوته قد إيه، ولكن ولا يهمنا، إحنا مكملين، ولا يهمنا. كلمة الحق بسببها النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين بياكل ورق الشجر في الشعب. هذا شرف، شرف والله إذا الله تقبله إن الواحد يؤذى بدعوته بسبب اليهود، بسبب كلمة حق قالها. فلا نندب على كلمة الحق، ولا نتراجع عن كلمة الحق، ولا نبيع الحق، ولا ونستهين بأي شيء يصبنا في سبيل الحق. ولكن ما ألمني أشد الإلام بعض ردود الأفعال لما أسمع كلمة تقول إيه يعني داعية وأخطأ. داعية مش مشكلة، داعية يروح. ألوف الدعاء ربنا اصطفاهم في هذه الأمة، ولسه ألوف ربنا يصطفيهم، ولكن أخطأ. أحفاد القردة والخنازير خطأ، ألعن خلق الله خطأ، الكلام على اليهود خطأ. من أجل هذا أردت إن أنا تذكرت أثر سيدنا ابن مسعود لما نزل يجهر بالقرآن في الكعبة وأبو جهل فضل يضربه، وابو لهب فضل يضربه لحد ما شالوا ودنه من راسه، قلع ودنه من راسه. فلما عد الصحابة قال لهم والله ما كانوا اهون علي منهم الان، ولئن شئتم لاغوادينهم بها غدا، بكرة روح لهم اجهر تاني. اقول لكم يا اخواني والله ما كانوا اهون في صدري منهم الان ولا اغادينهم بها. درس الليلة، نعم ملعونون، نعم احفاد القردة والخنازير، نعم ألعن خلق الله، نعم جيش محمد سوف يعود. كلمة الحق مهما كانت غالية هنقولها يا اخواني، كلمة الحق لانها كلمة الله ولانها في الله سبحانه وتعالى، ولان فريضة ان نجهر بكلمة الحق مهما كان ثمنها. ملعونين طبعا طبعا ملعونين. احنا سمعنا الايات الوقت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ما يكون لي ان ابدله. انا راجل بقعد على الكرسي دهوت وظيفتي ساعي بريد، انا مش وظيفتي ان انا اغير كلام ربنا، ولا وظيفتي ان انا داهن في دين ربنا، ولا وظيفتي ان انا احرف كلمه من القران. انا وظيفتي ساعي بريد، الكلام اللي ربنا بيقوله بينقل، الكلام اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بفهم السلف بينقل، بس كل ما يكون لي ان ابدله. اهو ملعونين في القران، واخوان القرده والخنازير في القران. اخواني في الله، كلمه الحق لا يساوم عليها، والحق لا يباع، والحق لا يترك، والحق لا يداهن فيه مهما كان عاقبه كلمه الحق. يعني اخواني في الله، يعني اللي هيخاف انه يتكلم على اليهود هيحارب اليهود، اللي يخاف انه يتكلم عليهم هيحاربهم ازاي؟ هيضحي بدمه على اعتاب المسجد الاقصى ازاي؟ ازاي؟ كيف سيحدث هذا؟ اليهود يا ربي داعية اخطأ، يا الهي اخطأ، نسيته مذبحة صبرا وشتيلة، نسيته تلك المذبحة اللي شارون قعد يحطم فيها في ضلوع الاطفال ويقطع في ايدهم ورجليهم ويعمل عقود من اعضاء اطفال المسلمين، نسيته 36 ساعة اتقفلت فيها قرية صبرا وشتيلة لحد يدخل ولا حد يخرج، قتلوا 3500 مسلم فيها، وفي الاخر شارون اللي عملها المحكمة حكمت عليه بغرامة 10 قروش، 10 قروش. نسيته صبرا وشتيلة اللي كان جثث المسلمين فيها اكوام، يا اما مسلم ايديه مربوطة خلف ظهره قبل ما يقتلوه، يا مسلم ايديه مربوطة في رجليه قبل ما يقتلوه، يا اما واحدة حضنت بها الاتنين اتقتلوا في رصاصة واحدة، يا مسلمين مذبوحين من رقبتهم، يا مسلمين مقتولين بالرصاص. ولما كانوا بيذبحوا ما كانوش بيذبحوا بالسكاكين في صبرا وشتيلة، كانوا بيذبحوا بالسواطير، كانوا بيقطعوا رقاب المسلمين بالسطور لشدة الإيلام. نسيتم لما كان في صبرا وشتيلة 50 امرأة مسلمة خرجت تستسلم ما معهمش أسلحة ولا حاجة، فقتلوهم جميعا وراحوا للمستشفى اللي جنب القرية، قتلوا كل الدكاترة والممرضات اللي فيها عشان الجرحى ما يلاقوش حد يعالجهم. نسيتوا صبرا وشتيلة ملعونين. وهل هناك من هو أشد لعنة منهم؟ وهل هناك أخوان قردة وخنازير أشد منهم؟ نسيتوا صبرا وشتيلة لما جندي يهودي دخل على امرأة فلسطينية حامل، ذبحها بالسكينة، رماها بالرصاص في رقبتها في قتلها، ثم بالسكين شق بطنها وطلع الجنين وذبحه. نسيتم لما كان امرأة مسلمة وابنها عنده 6 سنين بيصرخ وقاعد في صدرها بيصرخ، ضربوه بالنار وهو في صدرها فظلت مجنونة طول عمرها الى ان ماتت. نسيتم يومها 30 واحد منهم، واحد وزوجته لسه متجوزين، خدوهم امام الناس كلها ضربوهم بالنار، كانوا يجيبوا الام وابنها يغتصبوا الام قدام ابنها وبعد كده يقتلوا الابن قدام امه. نسيتم داعية اخطأ. والله يا اخواني قسما بربي، يعني الواحد له سنوات في الدعوة فضل ومنة الله قليلة، ولكن والله ما يوجد هم ان الواحد يرد عن نفسه كلمة، ربنا اللي بيخفض وبيرفع، ولكن الموضوع الوقتي بقى ان مين اللي هيتكلم على اليهود؟ يعني الوقت ما عدناش نتكلم على اليهود؟ يعني الوقت اخواننا بيتذبحوا وما ننطقش؟ يعني الوقت خلاص ما عدناش قادرين نتكلم على هؤلاء الملاعين؟ خلاص لا، كلمة الحق يجهر بها مهما هدد اليهود ومهما توعد اليهود. نسيتوا صبرا وشتيلة. صبرا وشتيلة لما قتلوا أسرة كاملة وطفلة رضيعة قعدت تبكي وتصرخ وتمسك في جسد أمها قاموا قتلينها بالرشاش عشان يكملوا باقي الموضوع. لما كانوا بينزعوا الحلقان من آذان النساء بالقهر ويقطعوا آذانهم، لما كانوا ده مذبحة واحدة، مذبحة من هؤلاء إخوان القرى والخنازير. نسيتوا مذبحة دير ياسين، مذبحة دير ياسين لما هجموا على هذه القرية وجابوا 25 امرأة حامل وقتلوهم ورموهم من الشرفات عشان ما يتولدش طفل مسلم للمسلمين. ولما امرأة جوزها كفيف فضلت مسكاه عشان تحاول تعديه من ضرب النار قتلوها هي وجوزها وابنها. ولما جابوا 7 من المسلمين قدام القرية كلها طوفوهم قدام القرية وعذبوهم ثم اخذوهم والى اليوم لا يعلم احد مكانهم. نسيتوا دير ياسين؟ نسيتوا قرية الزيتون مسبحة قرية الزيتون؟ لما جابهم الناس بتوع القرية حطوهم في المسجد بتاع القرية ولغموا المسجد وفجروه في الاطفال والنساء والرجال والشيوخ وقتلوهم والمسجد بينهدم عليهم. ولما ارادوا انهم يرعبوا الاهالي جابوا احد العائلات حبسوها في بيتها وولعوا عليهم النار وهم احياء وقتلوهم محروقين وهم احياء عشان يرعبوا باقي اهل القرية. بعد كل هذا صار الكلام عن اليهود خطأ، صار كلمة احفاد اخوان القردة والخنازير وهي ادق شرعا من احفاد القردة والخنازير خطأ، صار كلمة قال عن خلق الله خطأ، صار كلمة جيش محمد سوف يعدوا اللي انتوا جنوده باذن الله واللي كل مسلم غيور على دينه جندي من جنوده خطأ، صارت هذه الكلمات خطأ. نسيتوا دير ياسين، نسيتوا صبرا وشتيلة، نسيتوا قرية الزيتون ومذبحتها، نسيتم كفر قاسم ومذبحة قرية كفر قاسم لما اتصلوا بالعمدة بتاعتها الساعة 5:15 قالوا له ممنوع ان حد يبقى بره القرية الساعة 5، قال لهم المفلاحين كلهم في المزارع بتاعتهم ابلغهم امتى ورجعهم امتى؟ قالوا له مالكش انت دعوه انت بلغ اللي جوه بس. ووقفوا بالرشاشات على مداخل القريه وفتحوا النار على كل الفلاحين اللي راجعين فقتلوا ما قتلوا من المسلمين ومن المسلمات. وفي النهايه اللي عملوا هذه المذبحه لما العالم قام عليهم عملوا انهم سجنوهم في فندق 5 نجوم درجه اولى وبعد كده اتجوزوا هم مساجين وخرجوا دون ان يقضوا اي شيء من هذه العقوبه واترقوا في الجيش جزاء انهم قتلوا وذبحوا المسلمين. بعد كل هذا يبقى الكلام عن اليهود خطأ. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل دم مسلم عند الله، كل حرمة مسلمة انتهكت عند الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الابصار من شدة الرعب هتبقى مفتوحة، محدش قادر يقفل عينيه، محدش قادر يغمض حتى لا يضرب، حتى لا يصعق، حتى لا يسحب على وجهه الى جهنم، حتى لا تكل له الملائكة اصناف العذاب وهو مغمض عينيه في اللحظة دهية. كما قال تعالى سبحانه وتعالى شاخصة ابصارهم سبحانه وتعالى. اخواني في الله نريد نريد ان نكون رجال يا اخواني. انا عايز نبقى رجال. هدف الدرس ده ان احنا نبقى رجال، ان يخرج ناس رجال، ان يخرج ناس مستعدة تضحي عشان دين الله باي شيء مهما كان. الرسالة بتاعت الليلة مش لليهود بس، الرسالة ليكم انتوا كمان، الرسالة لكل مسلم ولكل مسلمة ولكل ملتزم ولكل ملتزمة. الرسالة ابو بكر من اول يوم ابو بكر، عمر من اول يوم عمر، الناس اللي قاعدة في الدرس دلوقتي منهم ناس ملتزمين بقالهم سنين، ومنهم ملتزمين جدد، ومنهم ناس لسه داخلة تريد انها تلتزم. يا اخوان ابو بكر من اول يوم راجل، عمر من اول يوم راجل. عمر تسمى لما اسلم الفاروق ليه؟ لانه فرق مكة نصين، لانه شق مكة نصين. عمر لما اسلم عارفين لما نكون احنا مجموعة من الملتزمين وفي المنصورة وده الاخ الصوام وده الاخ القوام وفجأة يلتزم واحد من عبادته وزهده وجديته ورجولته وتضحيته كله يتفضح، كله يعرف ان مستوى الالتزام الموجود ضعيف. اهو ده عمر لما اسلم شق مكة نصين، اتفرقت بقى كفر لا ايمان فيه واسلام لا نفاق فيه. عمر مين فيكم يبقى فاروق؟ مين فيكم يبقى التزام فاروقي؟ اين الاخوة الفاروقيين؟ اين الاخوة اللي لما يلتزموا الكل يعرف يعني ايه التزام؟ فين الاخوات اللي لما يلتزموا الكل يعرف يعني ايه التزام؟ فين الملتزمين الرجالة؟ فين الملتزمين اصحاب الرسالة يا جماعة؟ يا جماعة في فينا الوقت اخ ممكن يرمي التمرات من ايده ويقول لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. في منا الوقت اخ لو اتضرب بالسهام وهو بيصلي كام ليل هينزعه ويقول تخرج روحي ولا واكمل هذه الصورة. في منا الوقت اخ لو خرج يدعو الى الله واتطعن في ظهره بحربة هيقول فزت ورب الكعبة. في في منا الوقت اخ رجليه امبارح اتفطرت في قيام الليل، في منا الوقت اخ هيقول ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار، في منا الوقت اخ ممكن زي ابو بكر يطلع من ماله 4 مرات من اجل الانفاق على الدين. المستوى ده وسطنا ولا لسه عايزين نتربى، ولا لسه عايزين نطلع، ولا احنا عايشين في وهم الالتزام؟ احنا رجالة فعلا يا اخواني، احنا فعلا جنود لله في الارض يا اخواني، ولا احنا عايشين في هذا الوهم؟ في منا ولا لا؟ عشان كده درس لنا اساسا قبل ما يكون رسالة اليهود هو رسالة ليكم للملتزمين والملتزمات والمسلمين والمسلمات، درس الليلة الفرق ما بين البالونة وعمود الخرسانة. عمود الخرسانة ده هو مقوم صرح رهيب زي المسجد ده. البالونه ممكن تلاقي قدام الافراح نافخين بالونه قد ربع المسجد ده، بس بابره صغيره البالونه ده هي تفرقع وتروح. مش عايزين الاخوه المنفوخه على الفاضي، مش عايزين الاخوه اللي بتعرف تتكلم وبس، مش عايزين احنا عايزين الاخ اللي زي عمود الخرسانه، اللي يشيل دين، اللي يشيل دعوه، اللي ينصر الدين. يا اخواني اليس هذا بدينكم؟ اليس الاسلام بدينكم؟ اليس من في سجون اليهود بإخوانكم؟ أليست هذه العقيدة بعقيدتكم يا إخواني؟ أين الحرق على دين الله؟ أين التهاب القلب النصر الدين الله؟ أين من يستعدون أن يضحوا بأي شيء من أجل رفع راية لا إله إلا الله؟ فين أصحاب العقيدة يا إخوان؟ يا إخوان الأرض في ضلال، مين اللي مستعد يضحي عشان ينشر كلمة الله في هذه الأرض؟ فرعون لما أراد أن يواجه موسى استفى من 70,000 ساحر 70 واحد بس. كذلك الله هيصطفي منكم ومننا، ربنا هيصطفي اخلص القلوب واطهر القلوب. لو الجامع ده في 10 هيبقوا دعاء بكرة، يبقى اطهر 10 قلوب قاعدة قدامي، اطهر 10 قلوب. انت مش عايز ربنا يختارك؟ مش عايز ربنا يقول وانا اخترتك؟ مش عايز ربنا يصطفيك ويصطفيكي؟ عايز كده. ركز معايا، هديك الليلة ان شاء الله صفات صاحب الرسالة، صفات صاحب القضية، صفات اللي فعلا الشخصية اللي ممكن تواجه اليهود، صفات الشخصية اللي ربنا هيختارها، ولازم الصفات دي تبقى فيك، ولازم الصفات دي تبقى فيكي، لازم الصفات دي تتحقق فينا. صفات صاحب الرسالة، أول حاجة عشان لا أحبطكم بعد الكلام عن المذابح وبعد الكلام عن جرائم هؤلاء الملاعين. هؤلاء الملاعين يا جماعة اليهود هم اليهود، والله هم اليهود، هم يهود خيبر اللي سموا النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود هم يهود بنو قينقاع اللي كشفوا الحجاب من على وجه المسلمة، اليهود هم يهود بنو النضير اللي حاولوا يلقوا الحجر على الرسول عشان يقتلوه عليه الصلاة والسلام، هم اليهود اللي قالوا على النبي عداوته ما بقينا. اليهود احتوا كلامكم استفز اليهود، استفزهم، ولما خدوا اراضينا ما استفزوناش، ولما من سنة 48 بيدبحوا في اخواننا ما استفزوناش، ولما بقالهم 60 سنة في مجازر ومذابح ما استفزناش، احنا اللي استفزنا اليهود. ساكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر، بدم القلب للحبر اسطره على كبدي واترك دفتر الشعر، جراح احبتي في الارض تبعث عاصف الفكر، جراح اخواني في الارض، جراح احبابي في الارض تبعث عاصف الفكر. فيا عجبا، فهل يبقى هنا صبر لذي صبر؟ احقا ان مسلمة بها كبراءة الزهر تبيت عفيفة والليل يهتك سترة الطهر؟ احقا قصة التشديع والاحراق والكسر؟ احقا ذلكم حقا؟ احقا ذلك يا اخواني في الله؟ اليهود قال عن خلق الله مع المسجد الاقصى، المسجد الاقصى الوقت مبني على 3000 متر هوا تحتيه، حفروا تحته 3000 متر هوا. المسجد الاقصى بتاعنا مقدساتنا بقت واقفه على الهوا الوقتي، ممكن تنهار. 3000 متر هوا، جرائمهم في حق الانبياء، مش دول اللي قالوا اتهموا مريم بالزنا؟ مش دول اللي حاولوا يصلبوا عيسى؟ مش دول اللي قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام جميعا؟ جرائمهم في حق الله، التمرد مش دول اللي قالوا ربنا سمعنا وعصينا، الوقاحة مش دول اللي قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، التمرد والوقاحة والمادية مش دول اللي قالوا ادعوا لنا يا ربك ينبت لنا يخرج لنا مما تنبت الارض. يا موسى يا موسى انت بتجيب لنا اكل من السماء؟ لا، الاكل اللي من السماء ده لو جه النهارده ما اضمنوش يجي بكره، وانا مش هعلق رزق على السماء، انا عايز حاجه تطلع من الارض امسكها بايدي اضمنها بايدي. انظروا الى هؤلاء المجرمين، فهل بعد هذا من يتحدث عن اليهود يكون اخطا؟ هل بعد هذا تسكت ألسنة خوفا من ان تخدم اليهود؟ هل بعد هذا يمكن ان يكون هذا في امه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد؟ صفات حامل الرسالة، الصفات دي لازم تعرضها على نفسك، ولازم تعرضها على نفسك، لازم كل واحد مننا يعرضها على نفسه، لازم تشوف الصفات دي فيك ولا لا، لان بناء عليها انا اخترتك ولا لا، هتصطفى ولا لا. اول صفة صاحب الرسالة يوقن ان النصر قادم قادم. قلت لكم عشان ما نحبطش حبيت ان نبدأ بيها يا اخواني في الله، فلسطين اتفتحت بنبلة، فلسطين اللي اليهود متطرسين فيها قبل كده فتحت بنبلة، سيدنا داود مسك المقلاع وضربه فتح فلسطين. فلسطين لما احد الصحابة كان عنده سيف كان مشهور وسط العرب والفرس والروم اسمه السمسامة، فلما عبر الخطاب ارسل يشوف السيف فلقى السيف عادي زي بقية السيوف، فقال له الصحابي يا امير المؤمنين سألت عن السيف ولم تسأل عن اليد التي تمسك السيف. القضية مش المقلاع ولا النبلة، القضية القلب اللي هيضرب، القضية الايد اللي هتمسك السيف، مش القضية اسلحتنا واسلحتهم. من امتى كنا بننتصر على اليهود بالاسلحة؟ اليقين ان النصر قادم قادم. من اعجب ما قرأت في قول الله قلت لا اجد ما احملكم عليه. الصحابة خارجين غزوة تبوك، صحابة جايين للنبي طالبين طلب لا اجد ما احملكم. بعض المفسرين قال كانوا عايزين من النبي نعال، جزمة يلبسها في رجله، بيادة يلبسها في رجله يمشي بها 1500 كيلومتر، ومستعد يمشي على رجله معهمش فلوس، وانتصرنا نقطة 200,000 من الروم وكنا 3,000. النبي ما كانش عنده حكمة يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيوازن يا جماعة؟ ازاي يبعت 3,000 قصاد 200,000؟ كنا القضية مش قضية عدد، ولا القضية قضية سلاح، القضية قضية قلوب. بعت لهم جعفر، بعت لهم عبد الله بن رواحة، بعت لهم خالد، بعت لهم رجالة. بعد كده القضية مش قضية أسلحة خلاص، ما دام القلوب موجودة. خيبر، خيبر كان قوة اليهود متفوقة على قوة العرب كلها تسليحيا، كان اليهود 7 أضعاف المسلمين، 10,000 قصاد 1,500، وانتصرنا عليهم وحولناهم لأجراء في الأراضي الزراعية بعد ما كانوا عاملين حصون ومستوطنات خيبر. القضية يا إخواني مش قضية عدد، قضية يقين. المشهد اللي لا يغيب عن صدرك مشهد سراقة بن مالك لما النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة عدى عسفان، عسفان دي كان مكان المجزومين في جزيرة العرب، عدى عسفان سراقة بن مالك سمع ان الرسول وابو بكر في هذا المكان، 100 ناقة يعني مليون ونص، مليون ونص سراقة طلع يجري عشان ياخد الثروة دي، يفتح له ابواب الدنيا، ينال العز، يشتهر في جزيرة العرب ان هو اللي قضى على محمد عليه الصلاة والسلام. ينطلق سراقة بن مالك وينطلق لغاية ما يقرب من الرسول ابو بكر، ما كانش معهم سلاح لان ما كانش يدفع انهم يخرجوا معهم اي صورة توحي انهم مهاجرين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معاه سلاح، اللهم اكفنيهم بما شئت. سراقة بن مالك لما يقرب ابو بكر يبص يعني هيعمل ايه سراقة، فتسيخ اقدام سراقة، تسيخ اقدام الفرس بتاعه في الرمال، يقوم سراقة تاني، ده صاروة عمر، ده مليون ونص، ده 100 ناقة، ده الشهرة والشرف، يقوم تاني ويضرب الفرس تسيخ تاني، يقوم تالت، ده فرصة عمرك يا سراقة، قوم وانقوا الحقهم يا سراقة، يقوم تالت تسيخ تالت اقدام الفرس. يقول فعلمت ان الرجل ممنوع. سراقة قال للنبي قال له لا اريد ان اقتلكما ولكن انتظر، انا كنت اخد 100 ناقة من قريش هتديني ايه محمد ابن عبد الله؟ هيديك ايه واحد مطارد الف عين وعين مستنيه تقتله في طريق الهجره؟ هيديك ايه وكل متر من الطريق للمدينه في حد مترصد له يقتله؟ هيديك ايه؟ فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعد سراقه بسواري كسرى، اساور كسرى اللي تخطف العيون من برقها وتمنها. الله وحده يعلم سراقه كان تفكر في ايه ساعتها. وتمر الايام ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويموت ابو بكر بعد الرسول، ويتولى عمر، ويبعت عمر سعد بن ابي وقاص في فتح العراق، ويفتح سعد العراق، ويقع حصون كسرى، وتيجي سوار كسرى لعمر بن الخطاب، ويقف عمر بن الخطاب على المنبر يخطب في الناس ويبشرهم ويوريهم سوار كسرى، ويقوم راجل عجوز من وسط الاقوام ويقول له يا عمر انا سراقة وقد بشرني رسول الله بهذين السوارين وهما لي، وقدام المسجد كله والمسجد كله بيبكي. ياخد سراقة سواري كسرى بعد ما بقى شيخ عجوز وبعد ما مر في السنين، ولكن تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يبقى عندنا امل يا اخوان، لازم يبقى عندنا امل، لازم يبقى ناس عندنا امل، لازم يبقى ناس مؤمنين، لازم يبقى ناس موقنين في النصر، موقنين في نصر الله سبحانه وتعالى. اول حاجه في صفات حامل الرساله، صفات صاحب الرساله، عنده يقين ان النصر قادم، موقن ان النصر من عند الله. فاذا دخلتموه فانكم غالبون. صاحب الرساله يعرف ثمن كلمه الحق ومستعد ان يدفعها. صاحب الرسالة عارف يعني ايه كلمة حق. ابن مسعود اتقطعت ودنه وكان نازل تاني. يا جماعة يا اخواني، تسمعوا عن الدعوة الجهرية، تسمعوا عن مرحلة الدعوة الجهرية في مكة المكرمة، لما الصحابة بعد 3 سنين من السرية بدأوا يعذبوا. الدعوة الجهرية كانت ليه؟ عارفين كانت ليه؟ بسبب الجهر بكلمة الحق. الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله للصحابة 3 سنين كاملين بينه وبينهم، اخيرا جهروا بي، وهنا انقلبت عليهم قريش والعرب. محدش قال طب احنا كده غلطنا، محدش ندم على كلمة الحق، محدش تراجع، لا، الكل وقف وثبت. كان ليه؟ كان ليه سعد بن ابي وقاص عمه يجيبه ويلف عليه الحصير ويولعه نار ويخنقه جواه وهو يقول والله لا اعود ابدا؟ كان ليه كلمة الحق لما مصعب بن عمير جهر بيها وامه خدته وحبسته وبقى جوعته لحد ما تقشر جلده، لحد ما جلده قشر من المجاعة اللي كان فيها، وبعد ما كان مترف بقى ماشي بصب مقطع؟ كان ليه اللي عشان كلمة الحق؟ كان ليه بلال بن رباح لما كانوا يجيبوه يكوا ظهره وبعد كده يربطوا رجليه في خيل ويجروا الخيل في عز الصحراء في عز الحر عشان يسلخوا جلد ظهره وجلد جسمه؟ كان ليه اللي عشان كلمة احد احد عشان كلمة الحق اللي كان بيجهر بيه؟ كان ليه اخواني؟ كان ليه قال ياسر، عمار بن ياسر وامه سمية وابوه ياسر؟ كان ليه كل اللي حصل لهم لما كانوا يجيبوا سمية يبنوا لها زي تابوت من الرمل يدفنوها فيه والرمل مولع ويرضخوها بالحجارة يرجموها بالحجارة ويجيبوا ابنها قدامه يغرقوه في المريه لغاية ما يبقوا هيموتوه، ومرة يغرقوه في المريه ومرة يكوه بالنار قدام امه، وبعد 3 ايام من العذاب يقتلوا جوزها قدام عينيها. عمار يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله بلغ منا العذاب كل مبلغ، يقول له صبرا آل ياسر. هو ده ثمن كلمة الحق؟ هو ده ثمن الجهر بكلمة الحق؟ هو ده ثمن نصر الدين الله؟ محدش منهم ندم على كلمة الحق، محدش منهم تراجع عنها. كان ليه خالد بن سعيد لما ابوه جابه وحصلت معركة منه وبين ابوه وابوه جوعه وقال له والله لا انفق عليك بعد الان، قال له ان ربي سيرزقني، واستحمل وسافر الحبشة وعاش في الحبشة. كان ليه اخواني لما كانوا يجيبوا الصحابي يجيبوا جلد البقر ويلفوا الصحابي وهو بيتعذب في جلد البقر ويرموه في الصحراء عشان جلد البقر يولع الحرارة على جسم الصحابي، ولما يكتشفوا ان امرأة اسلمت يخبروا قبيلتها ويخبروا جوزها عشان جوزها يطلعها وقبيلتها تستلمها تعذبها؟ كان ليه كل ده؟ اللي عشان كلمة الحق، اللي عشان الجهر. اهل الباطل بيدفعوا دم قلبهم عشان الجهر بكلمة الحق بكلمة الباطل. اهل الباطل، انا مش عايز حد يتردد ان يبقى جندي لنصر الدين الله، جندي في جيش محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. حمزة اتعرض عليه نفس الموقف اللي اتعرض على ابو طالب. ابو طالب بيموت، قول لا اله الا الله، قول انك مسلم، وحمزة رجع لان ده بتشتم، قول انك مسلم، حمزة ما ترددش، بقى سيد الشهداء. ابو طالب اتردد، خلت في جهنم والعياذ بالله. ما تترددش في نصر دينك، ما تترددش في الدفاع عن دينك، ما تترددش انك انت تبقى جندي من جنود دينك، لا تتردد. صاحب الرسالة يعرف ثمن كلمة الحق. نحن لا نخاف الموت ولا نتفادى الموت، نحن نتفادى النار. هتموت بسرطان، هتموت بحادثة، هتموت، ربنا يعافيكم جميعا، بس هتموت، بس هتموت يا اخواني. فبماذا ستلقى الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين، انت انا واحد فيهم، احدهما ابكم. الابكم ده اللي عمره ما نطق غير الاخرس، الاخرس اللي ممكن جاله مرض عارض. الابكم اللي عمره ما نطق، ابكم عمره ما نطق بكلمة حق، عمره ما هدر بكلمة حق. احدهما ابكم لا يقدر على شيء، لا بيغير ولا بيعمل اي حاجة لنصر دينه. هل يستوي في اخر الاية؟ هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ راجل بينطق بكلمة الحق، راجل بيجهر بكلمة الحق وهو على صراط مستقيم. سيدنا موسى لما وقف واجه فرعون وجهر بكلمة الحق، لما القى عصاه وقعدت تلقف تعابين الصحراء، فبيقول لك في اثر من الاثار: وفرعون يضحك تجلدا. قاعد يقول يعني قاعد عايز يبان ان مش همه يعني. حتى اذا التقمت عصا موسى كل الحيات استدارت الى فرعون، فلما فرعون لقاها جاية هجم عليه صرخ: يا موسى يا موسى، فامسكها موسى فعادت عصا. ابن عباس بيقول: في ذلك اليوم اسلم من بني اسرائيل 600,000 نفس وراء موسى. كان فتح من الله، كلمة الحق بتجيب فتوحات. ربنا قال لموسى: لنريك من اياتنا الكبرى. عايز تشوف؟ اذهب الى فرعون، اذهب وانت هتشوف. من اعجب التفسيرات ومن اجمل الاقوال اختيار الامام الطبري في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الطبري قال نفر ده يعني خرجوا يجاهدوا، قال لا طبعا يعني يتفقهوا في الدين، المفروض خارج يجاهد عشان ينصر الاسلام. ربنا قال لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يعني عشان يطلبوا علم، عشان يفهموا الدين. هو انا خارج اقاتل اليهود عشان افهم الدين؟ الطبري قال قال لن تفقه دين الله الا ان جاهدت في سبيل الله. لما تشتغل للدين هتفهم، ربنا يفهمك. اللي ما بيشتغلش لدين ربنا ده مش فاهم حاجة. حتى لو دقنه بقت 5 متر، حتى لو خامة لبست 10 نقابات على بعض، اللي ما بيغيرش على حرمات ربنا وبيدعو الى الله ده مش هيفهم دين اصلا. انما اللي ربنا بيفهمه اللي بيقوم وينصر الله، فربنا بينصره. يا اخواني الامام احمد شوفوا ربنا نصره ازاي. كان ايام الامام احمد لما قالوا خلق القرآن والمعتزلة سادوا، كل القضاة كانوا معتزلة، كل المساجد اتكتب عليها ان القرآن مخلوق، كل العلماء كانوا بياخدوا مرتبات من الدولة، ما فيش حد قدر ينطق وإلا أولاده يجوعوا ويترموا في الشارع. الإمام أحمد وقف وصمم أن كلام الله غير مخلوق. الإمام أحمد لما وقف، يعني بعض السلف قال أبو بكر يوم الردة كان معه أعوان، وأحمد يوم المحنة لم يكن معه أعوان. 2.5 سنين مسجون وبيعذب وصمم، خرج إمام للدنيا، خرج إمام لما صمم على كلمة الحق. كلمة الحق ممكن تبقى غالية، بس برضو ثمرتها غالية قوي، بس ثمرتها عالية قوي. المقداد يقول لك المقداد 7 واحد اعلن اسلامه، يعني 7 واحد اسلم؟ لا، ما مش كان كل واحد بيسلم بيقدر يعلن. 7 واحد اعلن، 7 واحد جهر بكلمة الحق وسط الصحابة، وسط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق لما شاف النبي بيحاول يقتلوه في صحن الكعبة، جري وهو بيقول: تقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ جعر بكلمة الحق. سابوا النبي عليه الصلاة والسلام وفضلوا يضربوا في ابو بكر لحد ما عادش معروف وشه من ظهره من الدم اللي سايل. فلما افاق اول سؤال سأله: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على مثل هؤلاء الذين فقهوا قول الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا على مثل هؤلاء الذين لم يكونوا بكما وإنما نجهروا بكلمة الحق. قام الإسلام، صاحب الرسالة يعلم أن النصر قادم قادم وعنده أمل في الله، صاحب الرسالة يعلم ثمن كلمة الحق ومستعد أن يدفعه. ثالثا، صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث، صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث، ثابت حتى يلقى الله. قال تعالى من المؤمنين رجال، مش كلكم رجالة، ده جزء بس صادقوا، ما فيش حاجة شغلتهم عن رسالتهم، لا تخرج ولا جواز ولا شغل ولا مشاكل مادية ولا صحية، صادقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه وفى العهد اللي علم انه قدم نفسه لله شهيد، ومنهم من ينتظر مستني انه يموت شهيد. انت مستني انك تموت شهيد؟ انت مستني الشهادة في سبيل الله؟ وما بدلوا تبديلا. اهي دي الكلمة اللي كل درس اللي بيدور حواليها، وما بدلوا تبديلا. مفيش حاجة غيرتهم، مفيش حاجة اثرت فيهم، مفيش حاجة خلتهم يلتفتوا عن طريق اعطارهم وقضيتهم ورسالتهم. وما بدلوا تبديلا. محدش وزع حاجة يا اخواني، وما بدلوا تبديلا. اخواني في الله، قال تعالى قل هذه سبيلي، هو ده طريقي. مستعد انك تفضل ماشي على الطريق مهما اهل الباطل وقفوا في الشك، هو ده طريقي مهما حصل. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق لقى الدنيا كلها واقفه في وشه عايز يطلع جيوش يحاربوا المرتدين، لقوا الناس واقفين له بيقولوا له طب ما ترجع بعث اسامه خارج يحارب الروم واحنا بننهار هنا ازاي؟ عمر بن الخطاب قال له كيف نقاتل من يشهد ان لا اله الا الله؟ هتحارب منع الزكاه ازاي؟ لقى واحد بيقول له يا امير المؤمنين اغلق بيتك، اغلق عليك بيتك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا. خلاص راحت. عائشة بتقول لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهاضها، كان يفدت الجبال. بس ابوها صمد رضي الله عنه، صمد. لو الدنيا كلها وقفت في وشك مستعد انك تثبت على الحق؟ الكل وقف في وش ابو بكر بس كان راجل ثبت الامة كلها. لو الامة كلها وقفت في وشك مستعد انك تثبت؟ لو نزل على الملتزمين ما طهد له الجبال، مين هيثبت؟ لو نزل على المنقبات ما طهد له الجبال، مين اللي هيثبت؟ يا جماعة احنا الوقت بنتكلم على اليهود، افرض حاربناهم، انت هتبقى راجل فعلا؟ هتبقى راجل فعلا في مواجهة اعداء الله عليهم لعنات الله المتتابعة؟ هتبقى راجل فعلا؟ صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث. ابو بكر ما تراجعش ابدا. ابو بكر اتعرض عليه امر ما كانش على وجه الارض واحد غيره فيه، لما الرسول عرض عليه الاسلام ودخل، بعد كده لقى المسلمين بيتعذبوا، صرف ماله كله عشان يحررهم، صرف ماله كله عشان اخوانه، عشان عبادة الاخوة في الله. ابو بكر يا جماعة كان راجل. انت ممكن تبقى كده. رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه النبي محمد، بيقول لك اخفت في الله وما يخاف احد، ما كانش ولا واحد معايا بيتهدد غيري، وذيت في الله وما يؤذى احد، ما كانش ولا واحد بيؤذى غيري. وثبت لما بقرأ قول الله يا ايها المزمل قم مش قوموا، يا ايها المدثر قم مش قوموا. ربنا قد ايه من القرآن فضل يكلم النبي بضمير المفرد، اقرأ، اسجد، اقترب، لا تطاع، قبل ما الايات تنزل بقول الله يا ايها الذين امنوا. النبي فضل فترة قد ايه لوحده وصامت وصابر وبيستحمل، وهو لوحده شايل الدين كله في الارض، صامت قد ايه؟ يا اخواني الموقف اللي يزلزل قلبك، موقف سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه وهو بيجري على غزوة احد، وهو بيجري بينفذ وعده لا يرانا الله ما اصنع، والصحابة بيهربهم، هو بيجري كده وبيطلع من على الجبل يدخل المعركة، وهم بيجروا يطلعوا من على الجبل يهربوا من الناحية التانية، داخل لقى عشرات ورا عشرات بيهربهم. انس بن النضر ساعتها عمل ايه؟ لو انت مكانه، لو لقيت الكل بيتخاذل هتتقدم ولا لا؟ لو لقيت الكل بيبيع قضيته هتشتريه انت ولا لا؟ لو لقيت الكل بيتراجع هتتقدم انت ولا لا؟ انس بن النضر قرر ان لو الكل تراجع هو مش هتراجع، لو الكل تخاذل هو مش هيتخاذل. مصيبتنا الان ان شعارنا مع نصرة الاسلام يسألون عن انبائكم ويبكون على صوركم ويتألمون لجراحكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. انس بن النضر دخل والكل بيهرب. انت لو مكانه تعمل ايه؟ لو مكانه ربنا بيقول على سيدنا ابراهيم يا اخواني، على سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه في ايه؟ امه في حسناته. لو جمعنا حسنات الامه وشفنا صحيفه ابراهيم نلاقي ايه؟ حسناته اكتر من الامه كلها. ايه البطوله دي؟ امه في ايه؟ امه في الاعمال الصالحه. لو جبنا اعمال المنصوره دي كلها، عبادها ودعاتها وعلمائها وكل الاعمال الخيريه اللي فيها، سيدنا ابراهيم عمل اكتر من كل ده. اهو امه في ايه؟ امه في ثباته. امه كامله لو وقفت في وش اللي هو فيه تتدحضح، ما تقدرش ان هي تكمل. وابراهيم سبت عليه الصلاه والسلام. ان ابراهيم كان امه. كنت بقرا في سيره الصحابه من ايام، بصيت باستغراب، ابو عبيده بيجري يفتح الاردن وفلسطين، خالد بيفتح الشام، عمرو بيفتح مصر، سعد بيفتح العراق، المسنة بن حارثة بيفتح العراق وإيران. ايه يا اخواني ده؟ ايه يا اخواني البطولة دي؟ كل واحد منهم راجل. والله يا اخواني لما قرأت في سيرة عمر بن الخطاب، جبت الكتاب بتاعه حطيته قدامي، ايه ده؟ واحد الدنيا كلها اتفتحت في عقده. لما شفت الخريطة بتاعت الدولة الإسلامية عند موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت ايه ده؟ ايه العز ده؟ ايه البذل ده؟ ايه الجندية لدين الله دي؟ سبحان الله، مين فينا يحيى هذه النماذج مرة أخرى؟ صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث، لا يتراجع مهما حدث، ثابت على رسالته حتى يلقى الله. صاحب الرسالة إخواني، من صفات صاحب الرسالة انه صاحب عقيدة، انه صاحب عقيدة لا تتغير رؤيته لليهود. لما كلمة الحق تجيب فلوس، احنا مع كلمة الحق. لما كلمة الحق تجيب مشاكل، لا، احنا لا يا اخوان. صاحب الرسالة صاحب عقيدة. بن جوريون لما طلع في الامم المتحدة قال لهم ايه في اول مقابلة ليه؟ قال لهم قد لا تكون فلسطين من حقنا من منظور سياسي، ولكنها من حقنا من منظور عقائدي. انا التوراة بتاعتي بتقول لي فلسطين بتاعتي. يا نهار ابيض، ايه القوة دي؟ عقيدة. العلم بتاعهم خطين زر، النيل والفرات، والنجمة اللي في النص نجمة داود. عقيدة يا اخوان، عقيدة. لما دخلوا القدس فضلوا يهتفوا وحط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح؟ محمد مات، خلف بنات، لعنهم الله. اصحاب عقيدة. لما كانوا داخلين سينا في 73، كان قدام الجيش عربية عليها نموذج كبير للتوراة، كأن التوراة هي القائدة بتاعتهم. لما كانوا في الانتفاضة الفلسطينية قريبا، كان الكاميرات تصور الجنود اليهود ينزلوا من الدبابات وكل واحد معاه توراة يفضل يقراها ويتهز قدام شاشات العالم كلها. ناس اصحاب عقيدة، هم اصحاب عقيدة. ازاي ناس بلا دين ينتصروا على ناس بدين؟ لازم نرجع لديننا، لازم يبقى عندنا دين، دين الحق عشان ننتصر عليهم. صاحب الرسالة، صاحب الرسالة يعلم ان النصر والهزيمة ليس بالاسباب، ليس بالاسباب اولا، ولكنه بالطاعة والمعصية. عايز تحارب الاف 16 يا حبيبي وانت مش عارف تحارب البطانية الفجر ازاي؟ يا حبيب قلبي، انت كل معصية بتعملها فاس من فؤوس اليهود اللي بيحفروا بقى تحت المسجد الاقصى. انت والفاس واحد بالمعصية اللي انت بتعملها. العاصي اللي بيرتكب المعاصي في امة محمد زيه زي اي جندي في جيش اسرائيل. لا والله، والله كل متبرجة اخطر على الامة من اي سلاح مع اليهود في الجيش اليهود. كل بنك ربوي اخطر على الامة من اي قنبلة عند اليهود. يا جماعة، اللي بيعصي ربنا في الامة ده المفروض يسجل مسجل خطر، لان ده خطر على الامة، ده اللي هيهزمنا مش اليهود. اليهود العقوبة من عقوبات ذنوبنا، اليهود العقوبة واحدة من عقوبات معصينا. لو اليهود راحوا النهاردة ربنا هيبعت لنا اللي شد منهم. ليه؟ لان احنا لسه بنذنب، لسه الامة بتعصي، لسه الامة بتتمرد على امر الله. اليهود دول ما هم الا عقوبة من عقوبات المعاصي اللي احنا واقعين فيها. في جيش تحرير الاقصى وفي جيش تدمير الاقصى. جيش تدمير الاقصى ده المذنبين والمذنبات، والمغنيين والمغنيات، والممثلين والممثلات. ان شاء الله باذن الله المرة الجاية ان ربنا اذن هتبقى عن المعازف باذن الله، باذن الله. هذا السرطان اللي يكاد يبتلع القلوب، اما المعازف واما القرآن. المقصد ان جيش تدمير الاقصى مش الجنود الاولى فيهم اليهود، الجنود. الجنود الاولى فيهم العصاة بتوعنا. جلد مائر لما حرقوا المسجد الاقصى قالت لما حرقوا المنبر قالت ندمنا ان لم نحرق المسجد كله. قالوا لها ليه؟ قالت لهم الرد فعل المسلمين. كناش نعرف ان رد فعلهم ضعيف كده. لما قالوا الموشى ديان لا تقوم الساعة حتى يحارب يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله أمة الله مش لابسة طب متبرجة، عبد الله مش بيأكل بمبنوك، يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله. قال لهم ماشي ده ممكن يتحقق، بس لا احنا اليهود اللي الحجر هينطق عليهم لاننا ضحينا عشان رسالتنا، ولا انتوا المسلمين اللي الحجر هينطق لكم، ولا انتوا اللي الحجر هينطق لكم. صاحب الرسالة يعلم احنا يا جماعة نهواندي اللي فتحت ايران كان اسبابنا ايه فيها، القادسية اللي فتحت العراق كان اسبابنا ايه فيها، اليرموك اللي فتحت الشام وبعدها هرقل وقف يبص لسوريا ويقول سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعده، كانت اسبابنا ايه فيها يا اخواني؟ كانت اسبابنا ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم. هتنصروا باللي تقدروا عليه، هينصركم بقى بقدرته. فماذا لو نصرك الله؟ ماذا لو نصرنا الله؟ ماذا لو تولانا الله؟ الواحد زهق، زهق من احوال الامة، زهق ان كل يوم بنصحى على كارثة، بنصحى على مأساة، بنصحى على مسلم اتقتل، بنصحى. امتى يا اخوان؟ امتى زمان العزة هيرجع تاني؟ امتى زمان النصر هيرجع تاني؟ امتى؟ امتى الحق هينتشر تاني؟ امتى القرآن هيوصل للستة مليار بني ادم اللي على وجه الكرة الارضية؟ امتى؟ صاحب الحق، صاحب الرسالة يغضب لله وقلبه ملتهب من اجل رسالته. لا لا لا لا مش مشاعر باهتة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يدرس الاسلام، يدرس يعني يبهت، كما يدرس الوشة في الثوب، زي ما الوشة الخطوط اللي في اي قميص ولا في اي حاجة بتبهت بعد فترة. الاسلام عاطفة الاسلام بهتت في القلوب، عاطفة الاسلام الحرة بهتت في قلوبنا. مين يا جماعة قلبه بيتحرق عشان دين ربنا؟ الواحد نفسه يرى واحد بيبكي كبده مشقوق عشان احوال الامه، عشان الخمسة مليار كافر. يا اخي يا اخي وفضيحتها وفضيحتها والله العظيم يا اخوان، خمسة مليار كافر. ده احنا لو فهمنا اللي يعني ايه خمسة مليار كافر هنغطي وجوهنا قبل الستات، هنقابل ربنا نقول له يا رب احنا عشنا على ارض كان فيها خمسة مليار كافر واحنا مليار مسلم. يعني ايه؟ عارفين يعني ايه؟ اقول لكم يعني ايه. عارفين لما لعيب ينزل يلعب في الملعب مفيش فريق قصاده اصلا، مفيش فريق تاني، ويتغلب 100-0، اهو احنا ده، اهو احنا الفريق ده، محدش قصادنا. الاديان كلها اديان متهافته، اديان تضحك، عقائدها تضحك، اصحابها قبل الغرب لفظينها. احنا الدين الوحيد اللي بيبهر اي حد بيعرض عليه، ومهزومين 100-0 وخمسة مليار كافر على وجه الكرة الأرضية. يا جماعة يا جماعة بيقولك الإسلام انتشر بالسيف، وهل ينتشر نور الشمس بالسيف؟ وهل ينتشر العطر في الجو بالسيف؟ يا جماعة احنا معانا نور الشمس، معانا نور الشمس ومش عارفين ننشره، نسيبه وهو ينتشر لوحده؟ ده احنا اللي حاجبين نور الشمس عن الدنيا، معانا نور الشمس ومش عارفين ننشره. صاحب الحق، صاحب الرسالة قلبه ملتهب على رسالته، عنده غيرة على حرمات الله، يغضب لله. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام غزوة كاملة عشان امرأة مسلمة كشف وشها، بس مش الكشف وشها، روضها عن كشف وشها. أقام غزوة عليه الصلاة والسلام في ابن هشام فروضوها عن كشف وجهها، بنو قينقاع. أقام غزوة عليه الصلاة والسلام لما روضها عن كشف وجهها. طب الرسول عمل غزوة عشان مسلمة اتكشف حجابها، أمال مسلمة اتقتلت؟ امال مسلمة اختصبت قدام ابنها وبعدها ابنها اتقتل قدامها؟ النبي عليه الصلاة والسلام اين الغضب لله؟ انت بتزعم انك مؤمن وكل المنكرات دي بتشوفها لا تحزن ولا تتأثر ولا تنذر نفسك ان تكون جنديا لله؟ يا اخي انت مش قليل يا اخي، يا اخي ارجع الليلة كده وامسك المصحف واقفل على نفسك واقرا كلام ربنا وشوف كلام ربنا ده بيقول لك تبقى ايه. يا اخي والله ما انت قليل، ده انت آية واحدة معناها يدخل قلبك تقلبك بطل. يا اخي ده عمار وسمية الياسر تحملوا ما لا يتحمله بشر، وما كانش معاهم غير صفحة ولا صفحتين من كتاب الله. يا اخي يا اخواني في الله، الى هذا الحد وصل ضعف ضعف التهاب الحماس تجاه الحق في قلوبنا. صاحب الرسالة صاحب الرسالة صاحب الرسالة أولى أولويات حياته هو نصرة الإسلام. شوفوا كيف قول الله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا إيه ولا تولوا. التولي أن تذهب إلى ما هو أولى، إنك تسيب حاجة عشان في حاجة تانية أولى. يا أيها يا أيها نداء تعظيم، نداء رفع. الدين رفعكم، اوعوا توطوا نفسكم. ده انت مالكش قيمة في دنيا ولا في آخرة إلا بدينك. اوعوا تنزلوا نفسكم، اللي رفعكوا دينكم، اللي جعل ربنا يقول لك يا أيها دينك. يا أيها الذين آمنوا اوعوا توطوا نفسك، اوعى أمة تنزل نفسها بترك دينها. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله مهما كان الامر، مهما كان التوقيت، ولا تولوا عنه. لا تولوا يعني تبقى اولى اولويات حياتك نصرة الاسلام لما الاسلام يحتاج. اولويات حياتي رقم واحد ديني. قل ان كان اباؤكم ابوي حبيبي اللي انا شايل اسمه، وابناؤكم ابني وضنايا اكبادنا تمشي على الارض، واخوانكم اخويا اللي لما جاء اقول اخ لان اخويا هو اللي هيسندي لما جاء، وازواجكم مراتي اللي قعدت 10 سنين اشتغل عشان اجيب ثمن الشبكه والمهر، وازواجكم واموال اقترفتموها فلوسي ورصيدي، وتجاره تخشون كسادها محلاتي وعقاراتي، ومساكن ترضونها بيتي ملكي اللي كل طوبه فيه من تعب شقايا وشبابي. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وازواجكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اخواني في الله، صاحب الرساله، صاحب الرساله اولى اولويات حياته رسالته وقضيته اولى. ولا تولوا عن، اوعى حاجه تبقى اولى عندك من دينك. اوعى اوعى اوعى تبقى في مشكلة شغلك اهم من نصر دينك. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، سبحان الله، هو الذي يسيركم. كان المفروض يا إخوان الدرس الليلة إن شاء الله عن الغفلة، عن الغفلة، لأني أثرت إن أول مرتين ثلاثة يعني نتناول بعض المواضيع الوعظية، ولكن سبحان الله زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، هو الذي يسيركم، ربنا اللي بيقدر كل أمر من عنده سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. صاحب الرسالة، صاحب الرسالة يستغل كل فرصة من أجل نصرة رسالته. من الحاجات اللي تشق قلبك، الأندلس فضلت معانا 700 سنة، 700 سنة عملنا بها إيه؟ القصور وحب الأمارات للشعراء والموشحات عملنا بها إيه؟ أول ما النصارى خدوها، أول ما خدوها انطلقوا، أول ما مسكوا منفذ طلعوا على وسط إفريقيا منها نصروها، طلعوا على أمريكا الشمالية اكتشفوها. امريكا الشمالية والجنوبية، امريكا الجنوبية الوقتي بتتكلم يا برتغالي يا اسباني اللي هي لغة الاندلس، نصروها الشمالية والجنوبية. طلعوا منها اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح، وطلعوا على شرق اسيا نصروها. سبحان الله، اول ما مسكوا منفذ، اول ما مسكوا منفذ نشروا دينهم في ربع العالم، واحنا ماسكين كل المنافذ، والمنفذ ده كان معانا 700 سنة. ليه اهل البطل بيقتنصوا الفرص واحنا لا؟ ليه هما بيعرفوا ينصروا دينهم واحنا لا؟ ليه هما بيعملوا كل حاجة عشان دينهم واحنا لا؟ ليه ما تبقاش كده؟ ليه ما يبقاش عندك الجلد بتاع اهل الحق؟ ليه لما احد النساء قالت ان اختها اكتشفت انها متنصرة من 12 سنة، فلما ذهبنا نقعد معاها حسيت ان سبحان الله بعد ايه ده 12 سنة؟ انت بتكلم اولئك ينادون من مكان بعيد. يا جماعة احنا خسرنا قد ايه بسبب النومة اللي احنا فيها؟ كفاية نوم، كفاية نوم يا اخي، يا اخي قوم، يا اخي قوم، خليك جندي لله. كفاية نوم، نوم في العلم، ونوم في الدعوة، ونوم في العبادة، ونوم في نصرة الاسلام. صاحب الرسالة، صاحب الرسالة يهون في قلبه اي شيء يضحي به في سبيل الرسالة. رسالته. صاحب الرسالة لا يخاف الموت في سبيل رسالته. ده صاحب الرسالة الحقيقي مش الكلامانجي. البنت اللي عملت عملية استشهادية في فلسطين، اصغر استشهادية في تاريخ فلسطين، كانت في تانية ثانوي، اسمها ايات الله يرحمها. البنت دي كان فرحها بعد اسبوعين، كانوا اشتروا فستان الفرح خلاص، كان خطيبها قاعد يفكر خلاص في الفرح، اما تخلص دراستها وتخلص امتحاناتها. هذه الفتاة خرجت وهي تقول: عار على رجال الامة ان يخرج النساء للجهاد ويبقى الرجال قاعدين. هذه البنت جات الصبح يوم ما كانت ذهبة لتجاهد في سبيل الله، وقالت وادت لامها شوكولاتة، بعض قطع شوكولاتة، وقالت لها: دعيلي النهاردة اهم يوم في حياتي، مش عايزين اسلم لك على حد. امها يعني حسبت ان بنتها بتتكلم بلهجة هزار وخلاص وسابتها. فذهبت هذه الفتاة، وبدل من ان تزف بالفستان الابيض، زفت باذن الله الى الجنة في ثوب احمر من دمائها التي سالت لوجه الله سبحانه وتعالى. وكان اخر رسالة تركتها الخطيبة: لعلنا نلتقي في الجنة. خلاص تخيلوا بنت جميلة وصغيرة جدا وسالت فستان الفرح اللي حطاه في الدولاب بتاعها. تخيلوا يا اخواني صاحب الرسالة مش بتاع كلام، صاحب الرسالة بيضحي بأي شيء في سبيل رسالته. الصحابة ماتوا بس ما كانوش بيخافوا من الموت. خبيب مات وهو متعلق على النخلة وكل أمنيته ان النبي ما يتأذاش. عاصم مات وكل أمنيته ان المشركين ما يمسوش جسده بعد ما يموت. حبيب ابن زيد مسيلمة قطعه وكل أمنيته ان النبي لا يسب ولا يقال ان في نبي تاني. سبحان الله العظيم، عليه الصلاة والسلام ماتوا بس ماتوا وهم عايزين ايه؟ وهم مش حاممهم الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال على حمزة لما قتل في احد: لولا ما اخشى من جزع النساء، او كما قال عليه الصلاة والسلام: لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. يا اخواني القضية مش قضية الموت، القضية هتقابل ربنا تقول له ايه؟ لما من فترة كنا في المقابر ووجدنا قبر طالع منه نار، سبحان الله يا اخواني، ساعة ما هتنزل تحت التراب بماذا ستلقى الله؟ صاحب الرسالة يعرف طبيعة الطريق، يعرف طبيعة الطريق ومستعد ان يخوضه. مش داخل كده طريق الدين وطريق نصرة الدين في الارض وهو متقاله ان هي ايه يعني جولة كده ولا حاجة فريح. لا، يعرف طبيعة الطريق. من الكلمات العجيبة اللي قالها احد اهل الباطل، قالها عبد الوهاب مغني: رحم الله كل مسلم وغفر الله لكل مسلم فهو الغفور الرحيم. لما قال ذلك الرجل اللي جنت حياته من اجل نشر المعازف في الارض، بيقول المغنين الجداد دول ناس بيدلعوا سفهاء وعايزين معجبين ومحمول وشقة. احنا ده انا كنت عشان اروح اوصل صوتي في اسوان في قرية بركب 3-4 مواصلات، وبعد كده ما عادش ينفع اركب حاجة، اركب حمار، وبعد كده امشي على رجلي في الغطان، اقع في الترعة، وقع في الطين، عشان اوصل صوتي في الصوان. ام كلثوم لفت كرة مصر توصل صوتها. انت عملت ايه توصل بيه صوت الحق؟ عملت ايه توصل بيه رسالة الحق؟ صاحب الحق يعرف طبيعة الطريق ومستعد ان يضحي او مستعد ان يخوضه. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الصحابة افتقروا يا جماعة، فقراء. الاخ يجي يقول لي، اخ بيقول لي انا ما اقدرش اعيش بقل من 4000 جنيه في الشهر. يا سلام يا حبيبي 4000. احد الاخوة جالي وكان عندي ساعتها يعني ايه طبق ايه يعني الحمد لله يعني احنا في ساعة من الله، بس ساعتها كان في طبق كشري كده وبيض مسلوق، فقلت له كل. فبص كده ايه دي، لا فراخ ولا لحمة ولا حتة من دي كرومي ولا. قلت له بص هتاكل يعني هتاكل غصب عنك هتاكلهم، انما نظام الدلع اللي الاخوة فيه ده مش نافع. قال لا ده لو كان ابو هريرة شاف الطبق ده كان وقع من طوله، ما كانش يصدق ان في اكل بالفخامه اللي احنا بناكلها ده. يا اخواني يجب ان تعرف طبيعه الطريق. قل هذه سبيلي، نزلت اخر سوره يوسف بعد ما يوسف اتحط في السجن وقعد على كرسي الملك، هو ده الطريق. لا لازم تصبر على كل مراحله، لازم تصبر على كل مراحله. أخيرا، صاحب الرسالة يعلم أنه مسؤول عن نصرة الإسلام وأن الأمر فرض لا فضل. يا جماعة، فلسطين في رقبتكم، غزة في رقبتك. يا إخواني، ما دفعني أن أتكلم الليلة في هذا الموضوع إن الواحد يعني فكر إن اليهود بيعملوه من إسكات ألسنتنا الآن ما هو إلا تمهيد لضرب غزة، ما هو إلا تمهيد لضرب جديد لغزة. غزة في رقبتكم وفلسطين في رقبتكم، دي بلد، ده وطننا، ده الأرض المقدسة في رقبتكم. يا إخواني، ربنا استبدل جيل كامل لأنه مرضاش يدخل الأرض المقدسة. في سورة المائدة لما ربنا قال محرمة عليهم 40 سنة، الجيل ده كله يستبدل لأنه مرضاش يجاهد من أجل الأرض المقدسة. يا جماعة، فلسطين في رقبتنا. يا إخواني، جثة جثة سقطت في فلسطين في رقبتك. يا ابني، انت مش خايف ان البنت اللي ابوها وامها واخواتها الثلاثة اتقتلوا في القصر، والبنت مشت في جنازتهم تبكي وتصرخ، مش خايف انها تبقى في مزانك؟ مش خايف ان الخمس بنات اللي لما كانوا اليهود بيضربوا بعض البيوت اختهم جاية تقول لهم قولوا لا اله الا الله، لقتهم ماتوا، لقتهم اتضربوا في الاوضه اللي كانوا فيها، وقع القصف على الاوضه اللي كانوا فيها؟ مش خايف ان يبقى في مزانك؟ مش خايف؟ مش خايف ان 2500 واحد في مجزرة غزة الأخيرة ما بين قتيل ومبتور الأطراف يبقى في ميزانك؟ مش خايف إن الطفل اللي نزل عليه قنبلة سلخ جلد جسمه يبقى في ميزانك؟ مش خايف إن المستشفى بتاعت غزة لما قالوا فضوها عشان هنضربها، الدكاترة والعيانين اللي بيعرفوا يمشوا على رجلهم كلهم جرهم وسابوا مرضى العناية المركزة اللي في غيبوبة بيقدروش يشيلوهم من على الأجهزة وجروا وسابوهم ربنا يلطف فيهم؟ مش خايف إن كل ده يبقى في ميزانك؟ انت مش متوقع انك مسؤول عن كل ده؟ يا ابني، انت هتتسأل عن فلسطين زي ما هتتسأل عن الصوم والصلاة. يا اخواني، هتتسألوا عن فلسطين زي ما هتتسألوا عن الصوم والصلاة. انتوا ليه مش قادرين تتخيلوا ان ده فرض عليه، ان ترك نصرة الاسلام من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر؟ تيجي يوم القيامة تلاقي ميزان السيئات رهيب، يا رب انا لزنيت، انت عملت الا شد والعياذ بالله، عملت الا شد والعياذ بالله. يا اخواني في الله، هذه القضية في رقابنا، في الاسلام في الارض، قضية في رقبتنا. اما حرب مع اليهود واما حرب مع الله، اختاروا حرب من الاثنين، مين اللي انتوا خايفين منه اكتر؟ هذه كانت رسائل لكم، بعد ما كانت رسائل لليهود في البداية، بعد ما كانت رسائل لاعلن عن خلق الله، نعم ملعونون، نعم اخوان القردة والخنازير، نعم ألعنوا خلق الله، نعم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة، نعم جيش محمد سوف يعود، نعم كل كلمة حق، كل كلمة حق حاولتم ان تسكتوها سنجهر بها ولنغادينكم بها بإذن الله. نعم كلمة الحق باقية، نعم يا اخوان كلمة الحق يجب ان تبقى، ولن تعدم الارض من لسان يجهر بكلمة الحق لله. ويعني ثم ارسلت رسالة لينا جميعا عن صاحب الرسالة، عن عمود الخرسانة اللي هيشيل دين، مش البلالين المنفوخة وخلاص. صاحب رسالة، يا ترى كم واحد من اللي قاعدين دول صاحب رسالة؟ وكم واحدة من الاخوات صاحبة رسالة؟ يا ترى كم واحد منكم عنده ربنا راجل؟ عند ربنا قال له انا اخترتك وان لم يسمعها فانه سيجدها. يا ترى كم واحد فيكم راجل يا اخوان؟ صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث، ثابت على طريقه سواء ما بدلوا تبديلا. صاحب الرسالة يعرف ثمن كلمة الحق ومستعد ان يدفعه، وكفى بالله حسيبا. صاحب الرسالة يوقن ان النصر قادم، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. صاحب الرسالة يعلم انها معركة عقيدة، وان معركتنا مع اليهود معركة وجود، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم. صاحب الرسالة عنده غضب لله وعنده غيرة على حرمات الله، مستعد انه يعمل اي حاجة عشان حرمات الله ومقدسات الاسلام ترجع. صاحب الرسالة اولى اولويات حياته نصر الدين الله، ولا تولوا عنه، اولى اولويات حياته نصر دين الله. صاحب الرسالة مستعد ان تهون حياته كلها في سبيل رسالته، ومستعد ان يلقى الموت في سبيل رسالته. صاحب، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقى فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صاحب الرسالة يستغل كل الفرص لنشر رسالته ولنصرة قضيته، مش أهل الباطل يستغلوا الفرص لنشر بطلهم وإحنا لأ. صاحب الرسالة يعرف طبيعة الطريق الطريق، يعرف طبيعة الطريق، كل هذه سبيله هو ده الطريق، عارفه همشي فيه وانا عارف اللي فيه. صاحب الرسالة اخيرا يعلم انه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، وان قضية فلسطين وغزة في رقبتنا جميعا، وان الامر فرض لا فضل. اخواني في الله، هذه كانت كلمات تحت شعار وما بدلوا تبديلة. مين فينا اللي مش هيتبدل ولا هيتغير ولا هيتنازل ولا هيتراجع؟ وتحت شعار نعم ملعونون، اللي هيبقى ان شاء الله شعار وحملة باذن الله على النت وفي كل مكان باذن الله سبحانه وتعالى. اخيرا يا اخواني في الله، يعني ان شاء الله باذن الله التوصيات قبل ما اغادر مقامي. الدرس من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى يوم ايه؟ الايه؟ جزاكم الله خير. الدرس من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى يوم الاربعاء، خلاص؟ يعني اثرنا الا نعلن عن الدرس، وان كان يعني اللهم لك الحمد يعني الناس عرفت، اثرنا الا نعلن عن الدرس لانه كان هيبقى اثنين ثلاثاء وبعد كده هيبقى الاربعاء بقى ثابت ان شاء الله. فيعني من الان باذن الله نستطيع ان نعلن عن الدرس ان ربنا اذن طبعا وداعيا الى الله. ها؟ باذن كل حاجه باذن من الله وهو الذي يسيرنا سبحانه وتعالى. فهيبقى من اول الاربعاء الجاي ان شاء الله، هيبقى ثابت كل اربعاء ان شاء الله باذن الله. المره الجايه بفكر ان الدرس يبقى عن المعازف، عن المعازف، ذلك السرطان الرهيب اللي قلت لا انت عارف تقعد في بيتك من صوت المعازف في كل مكان، والعربيات اللي ماشيه في الشوارع ومشغله قطقم صوت مألوفات، تدخل محل تشتري تلاقي معازف، تركب مواصلات تلاقيها مشغله معازف، الشباب ماشي في الشارع الام بي 3 وبالمعازف، حتى البنات ماشيين في الشارع حاطين في ودانهم السماعات وبيسمعوا المعازف، الشباب ينام على المعازف، تدخل بتاع العصير ما هذا رنات المحمول معازف، ما هذا السرطان، اما المعازف واما القرآن، هذا قرآن الرحمن والمعازف قرآن الشيطان، فأي القرآنين؟ فهتبقى حملة بإذن الله سبحانه وتعالى عن المعازف. بعد ما يعني بعض الدعاء الذين يعني لا ندين لله إلا أنهم لا يعلمون يعني فيما يدعون إليه من دين الله أكثر من معلومات بسيطة جدا للأسف الشديد، ومع ذلك يعني يقفوا، قال الناس ناقصة، يعني الناس ناقصة كمان عشان يقول المعازف حلال. يا عم انت شايف الناس ماسكة نفسها قوي، ده خلاص والعياذ بالله بقى سرطان منتشر في المجتمع، واحنا يعني زي ما قلت لكم احنا قافلة سائرة الى الله تتمنى ان تصل الى الله سبحانه وتعالى. كل قضية هنقدر ننصر بعدين ربنا ننصر بعدين ربنا. تعرف اي شاب بيسمع معازف هاته المرة الجاية ان شاء الله، اي شاب بيسمع معازف، اي حد بيسمع معازف توصل له ما ستسمعه باذن الله الاربعاء القادم، تبقى رسالة، لان مفيش حد، انا بتكلم يا جماعة انا بتكلم واحضر لكم الدروس، انت تنشر هذه الدروس، انت تنتقل الى مكانك تنتشر تنشر هذا الخير وهذا الدين، ده الفرض عليك كده. نص الدرس خلص، نص الدرس ان انا قلت، النص التاني عليك انت، ان انت اللي تقوله في مكانك بقى. قضية المعازف المرة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى، تلك القضية الخطيرة، تلك القضية اللي للأسف الشديد زل فيها كثير من العلماء، هنتحدث عنها باذن الله سبحانه وتعالى يوم الخميس. ايه الخميس ده؟ 13 و14 و15، خميس وجمعة وسبت، عليك بالصوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عدل له، لا عدل له، في ميزانك مش هتلاقي حاجة زي الصوم. اوعى تفرط، للصائم فرحتان، الفرحة الثانية فرحة حين يلقى ربه، ساعة ما تموت، ما تموت تلاقي أفراح مستنياك، أفراح عند الله سبحانه وتعالى لما خلق الله. فلا تفرطوا يا اخواني، رمضان خلاص لسه عليه ايام، احنا بنحاول الوقت ان احنا ها نفك شوية التأييدة اللي احنا فيها ونقوم بقى ونستعد لرمضان، اخطر شهر في السنة وفي حياتك، ونستعد له استعداد سليم. خميس وجمعة وسبت 13 و14 و15 باذن الله. اتدرب يا اخي وجوع واعطش يا اخي، اتعود لله يا اخي، لله سبحانه وتعالى. يعني التوصية بتاعت الليلة ان شاء الله هي مش توصية عملية، هي توصية عقائدية. عايزين نبقى جماعة فاهمين قضية اليهود، فاهمين انهم اعداء ربنا، وفاهمين ان وظيفتك ليس الانفعال العرضي ولكن الانفعال العقدي، أليس الانفعال العرضي ولكن الانفعال العقدي، كما قال بعض الافاضل من اخواننا، الانفعال العقدي، انفعال العرضي وسخونية وكلمتين وفرقة، لا، الانفعال العقدي، الانفعال بتاعك انك تنذر حياتك لله الليلة، انك تنوي انك تطلب علم برجولة، انك تدعو الى الله برجولة، انك تقوم الليل وتغسل قلبك من ايدين ربنا في الثلث الاخير برجولة، يا اما انك تصحى قبل الفجر يا اما تصحى للفجر خلاص وتصلي قبل الفجر برجولة، انك تطلب علم. عندنا هنا في الجمعية باذن الله معهد اهداء الدعاء، معهد للتعليم في كل مكان، في كل مكان شوف اي وسيلة للتعليم، لازم نتعلم دينا، لازم نبقى رجاله، رجاله هم رجاله واحنا بنلعب يا اخواني. نهايه رساله لاخوان الدعاء ورساله لكل اخ معانا او مش معانا هيوصلوا الصوت باي طريقه باذن الله سبحانه وتعالى، رساله لكل من يعتلي منبر، عايزين نجهر بكلمه الحق، عايزين نعرف اليهود ان احنا مش هنسكت لو خوفونا، عايزين نعرف اليهود، عايزين نعرفهم ان لن نتنازل عن كلمة الحق مهما كان الثمن من اسوأ الحاجات الا اذت نفسية الواحد، ان يعني اين الكثرة التي تتكلم عن اليهود في مثل هذا الوقت؟ ده وقت الكلام عن اليهود، ده وقت الكلام عنهم، مش ده وقت الصمت، ليس هذا وقت الصمت ابدا، ده قضية لن نتنازل عنها ابدا مهما حدث. يعني يا رب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم توب علينا توبة ترضيك، اللهم بارك لنا في اخوتنا، اللهم يا رب، اللهم يا رب اقمنا على مرادك منا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم احفظ قناة الرحمة، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظها من اباطيل اليهود، اللهم احفظ كل القائمين على دعوتك، اللهم احفظ كل الدعاة اليك، اللهم انصر كل العاملين لدينك، اللهم انصر كل القنوات القائمة بسنة نبيك، اللهم انصر كل من قام يدافع عن سنة نبيك يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اخرج شياطين الانس والجن من بيننا، اللهم احبط مخططات اهل الباطل، اللهم انصرنا على اليهود، اللهم انصرنا على اليهود، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة، اللهم ايدهم، اللهم انصرهم، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومفسرين لكتابك ومفسرات، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم يا ربنا رب زدنا علما، رب زدنا عزما، رب زدنا فهما، رب زدنا يقينا، رب زدنا حبا لك وفيك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.